في نهاري والغدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي في رحلتي، خذ بقلبي واليدي، خذ بقلبي واليدي، خذ بقلبي واليدي، خذ بقلبي واليدي، خذ بقلبي واليدي. إنها قصة الإنسان وهو يطوف الأرض بين تيه وسراب، ثم يصحو فجأة وقد تجلت الحقيقة وتهاوت الأوهام. قد أقبل ينشر سره رجل تغلبه العبرة، ويقول حياتي ضاعت وأنا من ضيع عمرا. قد أقبل ينشر سره رجل تغلبه العبرة، ويقول حياتي ضاعت وأنا من ضيع عمرا. قد أقبل ينشر سره رجل تغلبه العبرة، ويقول حياتي ضاعت وأنا من ضيع عمرا. رجل قد أفنى العمر لعبا لهوا أو هدرا، أعطي مالا وشبابا فأضاع الفرصة هدرا. رجل قد أفنى العمر لعبا لهوا أو هدرا، أعطي مالا وشبابا فأضاع الفرصة هدرا، فأضاع الفرصة هدرا. أنفق في اللهو شبابا حلوا غضا وثابا، أنفق في اللهو شبابا حلوا غضا وثابا، في الغفلة في أوهام في وهج الفتنة غابا. أنفق في اللهو شبابا حلوا غضا وثابا، في الغفلة في أوهام في وهج الفتنة غابا. ورأى يوما في المرآة وجها يحكي عن مأساتي، ورأى يوما في المرآة وجها يحكي عن مأساتي، وجها كهلا عاش بلا صدق ونقاء وصلاة، صدق ونقاء وصلاة، وجها لا بهجة فيه كاد الباطل يرديه، وجها لا بهجة فيه كاد الباطل يرديه، وجها كالميت فمضى يتساءل من يحييه، يتساءل من يحييه، ومضى يسعى في رهبة والحسرة تأكل قلبه، ومضى يسعى في رهبة والحسرة تأكل قلبه، يبكي ندما وخشوعا يطرق أبواب التوبة، يبكي ندما وخشوعا يطرق أبواب التوبة، يبكي ندما وخشوعا يطرق أبواب التوبة. وهناك أحس الأمنى ورأى للدنيا معنى، وهناك أحس الأمنى ورأى للدنيا معنى، هجر الباطل مختارا وبنور الله استغنى. وهناك أحس الأمنى ورأى للدنيا معنى، وهناك أحس الأمنى ورأى للدنيا معنى، هجر الباطل مختارا وبنور الله استغنى. ومضى يهمس ويعيد ليت الأيام تعود، أو يمحو العمر الماضي عمر ينهل جديد. ومضى يهمس ويعيد ليت الأيام تعود،

النحل ولا النملة. تهدي الكل وتعطي الكل لا تنسى النحل ولا النملة. تهدي الكل وتعطي الكل لا تنسى النحل ولا النملة. حتى من ضل ومن زل حتى من ضل ومن زل تمنحه إن شئت أمانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك أبدا يا رب في لطفك قد حار اللب. سبحانك أبدا يا رب في لطفك قد حار اللب. سبحانك أبدا يا رب في لطفك قد حار اللب. سبحانك أبدا يا رب في لطفك قد حار اللب. وبكى من فرحته القلب وأفاق يردد سبحانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. الطرف رأى والقلب وعى في الخلق هداك وإحسانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. كان اليوم الأطيب والأجمل من أيام الزمان يوم أشرق نور النبوة على الحياة ليضيء جنبات الأرض. وعد ونعم الموعد فجر وطاب المورد لما أهل محمد فرحت مع الأرض السماء. وعد ونعم الموعد فجر وطاب المورد لما أهل محمد فرحت مع الأرض السماء. وعد ونعم الموعد فجر وطاب المورد لما أهل محمد فرحت مع الأرض السماء. لما رأى الله الجليل في الأرض قد أهداها الدليل أهدى إلى الدنيا الرسول بشرا ولكن كالضياء. لما رأى الله الجليل في الأرض قد تاه الدليل أهدى إلى الدنيا الرسول بشرا ولكن كالضياء. كالفجر من بعد الدجى جاءت دنا متوهجا. كالفجر من بعد الدجى جاءت دنا متوهجا. أحيا المنى ومحى الشجا وأعاد للأرض البهاء. لما أهل محمد فرحت مع الأرض السماء. وعد ونعم الموعد فجر وطاب المورد لما أهل محمد فرحت مع الأرض السماء. وعد ونعم الموعد فجر وطاب المورد لما أهل محمد فرحت مع الأرض السماء. لما أتى طاب الزمان جادت لياليه الحسان والنور للإنسان بان. لما رسول الله جاء لما أتى طاب الزمان جادت لياليه الحسان والنور للإنسان بان. لما

وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. ما في الدنيا عبث أبدا أبدا أبدا، ما جئناها لنضيع سدى لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا أبدا أبدا، ما جئناها لنضيع سدى لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا أبدا أبدا، ما جئناها لنضيع سدى لنضيع سدى. من آمن منا من آمن أو جحدا، من يولد منا من يولد أو يفنى. من آمن منا من آمن أو جحدا، من يولد منا من يولد أو يفنى. جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. كم روح تبحث عن مرفأ كم روح كم روح تبحث عن ملجأ كم روح كم روح تبحث عن مرفأ كم روح كم روح تبحث عن ملجأ كم روح كم روح تبحث عن مرفأ كم روح كم روح تبحث عن ملجأ كم روح. والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن. جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. الله عليم بمراده والله حكيم، والله لطيف بعباده والله رحيم. الله عليم بمراده والله حكيم، والله لطيف بعباده والله رحيم. والحر المؤمن بفؤاده قد لمس الحكمة والمعنى. جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا. نشيد الروح المحب لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هام قلبي واحتفى بالحبيب المصطفى، والهوى في مهجتي قد تجلى موقفا. هام قلبي واحتفى بالحبيب المصطفى، والهوى في مهجتي قد تجلى موقفا. كان فيه الملتقى للمعالي والتقى، كان فيه الملتقى للمعالي والتقى، وبدنيا نرتقى وأتانا مسعفا. هام قلبي هام، هام قلبي هام، بالحبيب بالحبيب بالحبيب المصطفى. هام قلبي بالحبيب، إنه نعم الطبيب، شرعه حب وطيب، وبه روح اكتفى. هام قلبي بالحبيب، إنه نعم الطبيب، شرعه حب وطيب، وبه روح اكتفى. يا صديقي لا مفر من هوى خير البشر، يا صديقي لا مفر من هوى خير البشر، ليس قلبي من حجر، ليس من طبع الجفا. هام قلبي هام، هام قلبي هام، بالحبيب بالحبيب بالحبيب المصطفى. هام قلبي واحتفى بالحبيب المصطفى، والهوى في مهجتي قد تجلى موقفا. هام قلبي واحتفى بالحبيب المصطفى، والهوى في مهجتي قد تجلى موقفا. آية الحب اتباع وارتقاء وانتفاع، آية الحب اتباع وارتقاء وانتفاع، إن من يهوى أطاع وخطى الحب اقتفى. هام قلبي هام، هام قلبي هام، بالحبيب بالحبيب بالحبيب المصطفى. هام قلبي واحتفى بالحبيب المصطفى، والهوى في مهجتي قد تجلى موقفا، قد تجلى موقفا، قد تجلى موقفا. إنه الصوت، صوت ندي شجي عميق عميق، يظل يهتف بالإنسان صباح مساء. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي

هاتفا حلو البيان. قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بي ينادي. عمرنا في الأرض رحلة ما لنا فيها اختيار. جولة من بعد جولة كل ما فيها اختبار. عمرنا في الأرض رحلة ما لنا فيها اختيار. جولة من بعد جولة كل ما فيها اختبار. تارة تنهل أنسا تارة تشتد كربا. والفتى من ليس ينسى أن للإنسان ربا. عمرنا في الأرض رحلة ما لنا فيها اختيار. جولة من بعد جولة كل ما فيها اختبار. تارة تنهل أنسا تارة تشتد كربا. والفتى من ليس ينسى أن للإنسان ربا. أي صوت بي ينادي. إنه صوت الفؤاد إنه صوت الضمير. باحثا عن خير زادي قبل أن ألقى المصير. إنه صوت الفؤاد إنه صوت الضمير. باحثا عن خير زادي قبل أن ألقى المصير. أي صوت بي ينادي. إنه صوت الضمير. إنه حب الله يملأ الصدر بالنور والقلب بالحياة والحياة بالأمل ويمنح البسمة والعزاء. أحببت نورك حبا سما بروح سموا. أحببت نورك حبا سما بروح سموا. وزادني منك قربا وصير العمر صفوا. أحببت نورك حبا سما بروح سموا. أحببت نورك حبا سما بروح سموا. وزادني منك قربا وصير العمر صفوا. مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوا. تسبح الله جهرا تشد التسابيح شدوا. مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوا. تسبح الله جهرا تشد التسابيح شدوى. مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوا. تسبح الله جهرا تشد التسابيح شدوى. لما رأيت هتفت سبحان من كان سوى. وباليقين ارتويت والنفس بالنور تروى. أحببت نورك حبا سما بروح سموا. أحببت نورك حبا